إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم وسهلا في هذا المساء المبارك وفي هذه الليلة المباركة في يوم السبت الموافق 24 من الشهر الثامن من عام 1433 في محافظة البدائع، نلتقي على مائدة كريمة ومحاضرة لطيفة مختصرة وجيزة في ضيف أحبتي في الله طالما انتظره الصالحون وتشوق له المجتهدون وطال صبر المؤمنين بانتظاره، لعلمهم أن هذا الشهر شهر ليس كالشهور، ويوم ليس كيوم من الدهور، فهو يوم عظيم ويوم كريم ويوم خصه الله بمزايا وخصائص ليست لغيره من الشهور. فلهذا أحبتي في الله، كما سمعتم عنونا لهذه المحاضرة وجاءكم البشير. نعم أحبتي في الله، جاءكم البشير، قدم عليكم الضيف الكبير، جاءكم هذا الشهر العظيم، جاءكم هذا الشهر الذي جاء بخيراته وبركاته وحسناته، جاءكم أحبتي في الله هذا الشهر الذي جاء بالحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات، جاءكم هذا الشهر الذي يطهر المسلم من أدران الذنوب، ذنوب طالما تحملها، ذنوب طالما جمعها، ذنوب طالما نعم تكاثر بها، فجاء رمضان ليخففها ويقلصها بل وتغفر بإذن الله عز وجل. فهذا الضيف أحبتي في الله ضيف عظيم، ضيف جليل القدر، عظيم المنزلة لمن وفقه الله عز وجل له ووفقه لإدراكه وبلوغه، فبلوغه وإدراكه نعمة عظيمة ومنة كبيرة. والمرء أحبتي في الله لا يدري هل يدرك رمضان أو لا يدركه. كم من الأنفس ومن الناس من يرحل قبل رمضان، وكم من الناس من سوف يولد قبل رمضان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان أحبتي في الله لا يدري هل يدرك رمضان أو لا يدركه، لكن ما الحيلة؟ الحيلة يسيرة. لما قال لي عبد الله بن الإمام أحمد يا أبتي، يعني لما الإمام أحمد رحمه الله وصى ابنه بوصية جامعة، فقال إنوي الخير ما استطعت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فأنت تنوي النية الصادقة والعزيمة الخالصة إن أدركك هذا الشهر وأنت على قيد الحياة في صحة وأمن وعافية، أن تتكاثر بالحسنات والخيرات وتتوب إلى ربك عز وجل وتسارع إلى الجنات. فالمرء يعطى على قدر نيته، وإلا المرء أحبتي في الله لا يملك من عمره ولا ثانية واحدة. عمرك هذا الذي له تكتح وله تعمل، ما تملك ملكا ثانية واحدة فضلا عن دقيقة أو ساعة أو يوم أو شهر أو أعوام. ولهذا يقول بعضهم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأسفانه منسوجة وهو لا يدري. فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال. موقف الحشر فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوان في موقف الحشر. أحبتي بالله، قبل أن ندخل في الموضوع وصلب المحاضرة يحسن أن نتنبه لمسائل وأحكام وفوائد تمس الحاجة إليها قبل دخول رمضان، لنعبد الله على بصيرة. وبهذه المناسبة أحبتي بالله أحب أن ننبه، أقول المفترض أن كل إنسان لا سيما المعلم وإمام المسجد وطالب العلم والعالم والأب لا ينبغي له إذا جاءت المواسم أن يقرأ شيئا عن أحكام هذا الموسم لأجل أن ينور نفسه وينور غيره، يعلم نفسه ويعلم غيره. فمثلا إذا بقي على رمضان أيام معدودة ينبغي للإمام أن يتخذ كتابا عن الصيام، الأب يقرأ عن الصيام، المعلم يقرأ عن الصيام، العالم يقرأ عن الصيام، لأجل أن يتعلم وتتجدد المعلومات وتترسخ فيفيد نفسه ويفيد غيره. وهذا ما كان يفعله بعض علمائنا، كنا إذا جاء مثل هذه المناسبات قرأنا فيما يناسبه. فإذا جاء رمضان جاء قراءة عن الصيام، إذا جاء الحج عن الحج، إذا كان الإنسان عنده عقيقة يقرأ عن العقيقة ونحو ذلك، إذا جاء الإنسان وهكذا. حتى لماذا؟ يعبد الله على بصيرة وعلى نور. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا يحسن بالإنسان أن يكون قارئا لما سيقدم عليه حتى يكون عالما ويعبد الله على بصيرة. يعظم أجرك، يعني ربما أنت وغيرك تفعل هذا العمل كلاكما سيان، لكن بينكما في الأجر والمثوبة والدرجات كما بين السماء والأرض. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ففي هذه المناسبة نقول من المسألة الأولى أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان، أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان. لماذا تطرح هذه المسألة أحبتي في الله؟ تطرح هذه المسألة لأن جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا بعد منتصف شعبان. وهذا الخبر ضعفه الإمام أحمد ويحيى معين، بل قال الإمام أحمد هذا حديث منكر، لا لا لا، فهذا الحديث ضعيف. ولو قدر أنه صحيح فإنه معارض بما هو أصح منه. وما هو أصح منه؟ ما في الصحيحين لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فالشارع نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فدل على أنه يجوز للإنسان يصوم السادس عشر والسابع عشر إلى آخره إلى آخره، فدل على جواز الصيام بعد منتصف شعبان، وأنه لا ضير في ذلك. والحديث الوارد ما بين إما أن يقال أنه ضعيف كما ضعفه أحمد وغيره من أهل هذا الشأن وأهل هذا الفن، وإما أن يقال أنه معارض لما هو أصح منه كما في الصحيحين، فلا يترك الصحيح ويعمل بما هو أضعف أو أقل منه. فحينئذ يجوز الإنسان أن يصوم بعد منتصف شعبان. ولماذا أيضا يعني ينبه على هذا؟ ينبه على هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين كان يكثر الصيام من شعبان، بل تقول عائشة كان يصوم شعبان كله إلا قليلا إلا قليلا. وصيام شعبان له حكمة من الحكم توطئ لرمضان، يعني رمضان هو بين نافلتين اللي هي النافلة الأولى شعبان والنافلة الثانية ما هي؟ شوال. فإذا أصبح رمضان مثل صلاة الفريضة، لها سنة قبلية ولا سنة بعدية. فرمضان له سنة تطوع قبله وتطوع بعده ليتهيأ الإنسان ويتريض ويستقبل شهرا عظيما كبيرا جليل القدر عظيم المنزلة. لأنه إذا عود نفسه الصيام وعود نفسه القراءة إذا دخل رمضان وإذا النفوس قد تهيأت استقبلت انبسطت. ولهذا السلف كانوا يسمون شعبان شهر القرة، شهر إيش؟ القرة، بمعنى أنهم كانوا يكثرون من تلاوة القرآن، وكان النبي يكثر من صيامه حتى تتريض النفوس، لأن الإنسان إذا جاء رمضان جاءه مباشرة كسل أياما معدودة، ضعف عليه العمل وشق عليه، فالنفوس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى ترويض وتحتاج إلى تهيئة وتوطئة. إذن هذا من الحكم في صيام شعبان ذلك أحبتي في الله. المسألة الثانية فرضية الصيام. الصيام لا شك أنه ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، معلوم ذلك من الدين بالضرورة. فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى فرض، فقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة. في الصحيحين حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يصح إسلام عبد حتى يأتي به، وهذا معلوم كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث عمر وحديث ابن عمر إلى غير ذلك من الحديث المتواترة في هذا الباب. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على فرضية شهر رمضان، على فرضية شهر رمضان. إذن رمضان فريضة من فرائض الإسلام، من ترك صيام رمضان جاحدا لوجوبه كفر حتى ولو صام. شخص ينكر رمضان ويجحده ولو صامه فهو كافر بالله العلي العظيم. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله. ومن ترك الصيام كسلا وتهاولا فإنه على خطر عظيم، وقد قال جمع من أهل العلم بأنه كافر بالله العلي العظيم. إذن الحذر. ولهذا لو الإنسان أفطر يوم من رمضان متعمدا، يقول بعض السلف والعلماء لو يعني لو قضاه السنة كلها ما أجزأه، ما أجزأه. إذن لا صيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام. المسألة الثالثة والتنبيه الثالث أيها الأحبة، شروط الصيام. الصيام كغيره من الأحكام له شروط وله أركان كغيره من الصلاة والزكاة. إذن ما هي شروط الصيام حتى نتعرف عليها ونأمر من توا من من من من تلبس بها؟ شروط الصيام أيها الأحبة خمسة مشتركة بين الذكر والأنثى، وتزيد المرأة شرطا ثالثا أرعوني أسماعكم بارك الله فيكم. الشرط الأول الإسلام، طبعا باختصار لأن المقام لا يسع أن البسط في ذلك، الإسلام. فالكافر لا يصح منه الصيام، فبالتالي من ارتد أو عنده نفاق النفاق الأكبر أو كافر نسأل الله السلامة والعافية إنه لا يقبل منه الصيام. ومن ترك الصلاة عاليا متعمدا فهو كافر، وكذلك من تركها كسرا وتهاونا. فبعض الناس لا يصلي ويصوم، وهذا خطأ. نقول صل وثم صم، جدد إسلامك وإيمانك ثم أطع ربك، هذا الشرط الأول، وهو شرط لكل عباد. لا تقبل عبادة إلا بإسلام إلا بإيمان، مهما فعل الإنسان وليس معه إسلام لا تقبل له العبادة. الشرط الثاني العقل، أن يكون الإنسان إيش عاقلا. فمن كان غير عاقل مثلا مخرف كالكبير مثلا في السن، أو مثلا المجنون أو الصغير أو المعتوه، هؤلاء لا يؤمرون بالصيام ولا ليس عليهم إطعام. وهذا ما يسأل عنه كثير من الناس، أن الكبير في السن يكون معه صحته وعقله، هل يطعم عنه؟ نقول لا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه رفع التكليف عنه، رفع القلم عن ثلاثة، وعن المجنون حتى يفيق. فهو ممن فقد الأهلية وهي العقل، ممن فقد الأهلية وهو العقل، وسواء كان صغيرا أو كبيرا إذا فقد العقل فإنه لا يؤمر بالصيام. الشرط الثالث البلوغ، البلوغ لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون بالغا. طيب قد يسأل سائل يقول البلوغ له علامات، ما هي هذه العلامات؟ نقول هذه العلامات ثلاثة مشتركة بين المرأة والذكر، بين المرأة والرجل ثلاث علامات مشتركة، تزيد المرأة شرطا رابعا أو علامة رابعة لا بد من التنبؤ لها. لماذا؟ لأنه إذا عرفنا أو عرفنا هذه العلامات أوجبنا على صاحب هذه العلامة أن يكون مكلفا مأمورا منهيا، يكون من جملة المكلفين. العلامة الأولى نزول المني، إذا نزل المني باحتلام أو غيره فإن صاحبه مكلف سواء امرأة أم ذكر. العلامة الثانية نبات الشعر حول القبل، المسمى شعر العانة، إذا نبت الشعر حول القبل فإن هذا نوع علامة على التكليف، علامة على إيش؟ على التكليف. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة، إذا وجد بلغ تم 15 سنة فإنه يكلف ويكون من جملة المكلفين. العامة يعتقدون أن العلامة البارزة هي 15 سنة، وهذا غلط، هذا غلط. لا، فتجدوا مثلا تقول الابن، يقول البنت صغيرة والولد صغير ونحو ذلك، يتصاغر أولاده لماذا؟ لأنه إلى الآن لم يتم حين ولادته في حتى يعني 15 سنة، وهذا غلط. فقد يبلغ بالإنزام، يبلغ بنبات الشعر. هذه علامة، ثلاث علامات مشتركة بين إيش؟ الرجل والمرأة، يعني الذكر والأنثى. العلامة الرابعة التي هي من خصائص المرأة هي ماذا؟ هي وجود الحيض، هي وجود الحيض. على الآباء والأمهات أن يتنبهوا لذلك، إذا وجد الحيض كلفت المرأة. وقد يوجد الحيض وهي ابنة 9 سنين أو 10 أو 11 أو 12 أو 13، وهذا يعني ما هو ملموس ومحسوس وموجود. فلهذا تجد المرأة بعدما يتقدم بها السن وتعرف أن الحيض علامة تقول قمت 3 سنين أو 4 سنين ما أصوم ولا أصلي. لماذا؟ قالت ما علم الوالد ولا الوالدة بأن الحيض علامة على التكليف. يظن أن البلوغ 15 سنة، وأنا قد جاني جاءت الدورة وجاء الحيض وهي ابنة إيش؟ 15 سنين أو أقل أو أكثر. إذن هذه العلامات ينبغي على الآباء أن يتنبهوا لذلك. إذا عرفنا أن من شروط الصيام البلوغ، إذن ما دون البلوغ، ما دون البلوغ يعني يحث على الصيام وينشط على الصيام ويعلم الآداب السامية، كما قال بعضهم عود بنيك على الأدب بالصغار كيما تقر بهم عيناك في الكبار. فإنما مثل الأدب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. فيجب على الآباء والأمهات أن يعودوا أولادهم. يعني بعض الناس يرحم أولاده يقول النهار طويل وشدة حر، نقول صحيح، لكن ارحمهم بتعليمهم تأديبهم. وثانيا الآن الناس الآن في الإجازة، خصوصا الإجازة، ينامون الناس في الليل لا ينامون، فبالتالي متى ينامون؟ بعد طلوع الفجر. إذا نام بعد طلوع الفجر يصبح الأبناء والبنات ينامون تقريبا 1/3 النهار، يعني ما يستيقظون لمع العصر، صلي الظهر ويرجع، صلي العصر ويرجع. إذا عودوا على الصيام، عودوا عن الشئه. يقول عمر رضي الله عنه لما رأى سكران قال ويحك وصبياننا صيام، ويحك وصبياننا صيام. تقول ربيع بنت معوذ كنا نصوم صبياننا، فإذا اشتهى أحدهم اللعبة من العهن اشتهى أحدهم الطعام أعطيناه اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار، حتى يأتي وقت الإفطار. فما كان السلف يعني بسرعة يشتهى الطعام فتحت له الثلاجة فأكل منها ما لذ وطاب، بل يعود وينشأ ويرتب عليه علمه الأجر العظيم والثواب الجزيل الدال على الخير كفاعل. أعظم من تدل عليه الخير وتأمرهم وتختمهم أولاد، هم فلذة كبد، هم زينة الحياة الدنيا، هم زينتك في حياتك. وبعد مماتك عودهم على الخير، نشئهم على الآداب، على الصيام، على العبادة، على صلاة التراويح، على مثلا من ختم القرآن في رمضان فله جائزة كذا وكذا، من إلى آخره. وأنا أذكر يعني بعض الناس كان يحفز أبنائه على القراءة، كانوا أبناء 6 7 8 8 سنين، فكانوا يتسابقون على تلاوة القرآن. هم طبعا لا يعرفون، وربما أنهم لا يفقهون أن يتدبروا، لكنهم سرعان ما يقرؤون يقرؤون يقرؤون لأجل إيش؟ أن يعطوا هذه الجائزة أو الحافزة. فبالتالي لما كبر بهم السن وإذا القرآن كشربة الماء. لماذا؟ لأنه مع التكرار والاستمرار سهل على اللسان، سهل على اللسان. فلو لم يكن من الفوائد التربية إلا أن يكون القرآن غضا طريا سهلا هينا على اللسان لكفى بها فائدة. فأوصي الآب والأمهات أن نحث أبناءنا على مثل ذلك ونجعل لهم حوافز وجوائز، من سبح كذا فله كذا، من لم تفوت صلاة التراويح مع الإمام فله كذا. فجاءكم البشير، جاءكم البشير ليعلمكم الخير، أنتم وأولادكم وأبناءكم. فالإنسان إذا ما كان يستقبل هذا البشير بالبشرى والسرور والحبور فمتى يستقبله مثل هذا؟ المسألة الرابعة قضاء رمضان. قضاء رمضان، وش معنى قضاء رمضان؟ قضاء رمضان الماضي. يعني بعض الناس عليه أيام من أي قضاء رمضان الماضي، إما سفر أو مرض أو المرأة من حيض أو نفاس، فيقال لهؤلاء السرعة والمبادرة في إنهاء فرضكم السابع، السرعة والمبادرة في إنهاء فرضكم السابق ليدخل الإنسان في شهر جديد وقد برئت ذمته. يعني بعض الناس قد توالت عليه الأيام، واليوم اليوم والشهر الشهر، ثم بقي على رمضان يوم واحد وعليه ثلاثة أيام وعليه يوم واحد، فعظم عليه يوم واحد ولم يصمه ولا في يوم 29 من شعبان، فثلاث تتراكم عليه الأيام، وسوف وسوف وسوف جند من جنود إبليس. فينبغي الإنسان أن يبرئ ذمته وينبئ أهله إذا كان عندهم أيام من حيض أو نفاس أو غير ذلك، أن يسرع إلى إبراء الذمة واستقبال هذا الشهر الكريم وهذا الضيف الكريم العظيم. المسألة الخامسة تقدم رمضان. رمضان لا يجوز أن يتقدمه الإنسان بصوم يوم أو يومين، يعني لا يصوم الإنسان يوم 29 و30 أو يوم 30، يتقصد ويتعمد. يعني ما كان يعرف الصيام لكن لما جاء يوم 29 يوم 30 صامه يتقصد لأجل رمضان، هذا منهي عنه. لما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذا لا يجوز أن يتقدم الإنسان رمضان يتقصد إلا رجل كان له عادة من صيام، يصوم اليوم كل اثنين مثلا وافق اثنين يوم 30، يصوم 3 أيام من كل شهر وافق أنه ما صام 3 أيام إلا آخر الشهر، يصوم مثلا يوم مرة يوم وافق كذلك. فإذا كان له عادة من صيام أو يكثر من صيام شعبان فله ذلك. المقصود المنهي عنه هو التعمد والتقعيد على أنه لا يصوم إلا هذا اليوم لأجل رمضان، فهذا منهي عنه. المسألة الثالثة صيام يوم الشك. يوم الشك هو اليوم ليلة 30، إذا حال دون رؤية الهلال غيم قتر سحاب غبار تراب إلى آخره، فإنه إيش يصبح هذا اليوم مفطرا، وهذا يسمى يوم الشك اللي هو ليلة 30 ولم يرى الهلال. أما إذا كان صحوا فيكمل شعبان 30 يوما، لكن إذا ما كان صحوا غيم قتر غبار فإن ذلك يسمى يوم الشك. والصحيح أن صيام يوم الشك يحرم صيامه لوجوه: الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان، والوجه الثاني قول عمار بن ياسر كما عند الخمسة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والوجه الثالث أن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نشغل الذمة بعمل نقول هذا مستحب أو هذا واجب إلا بدليل. ما نقول والله صم 30، إلا أنه إذا قلنا صم يوم 30 بين أمرين، حنا إما أن نقول أن هذا واجب نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإما أن نقول هذا مستحب نقول أيضا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما نأمر الناس بالاستحباب ولا بالوجوب إلا بدليل منصوص عليه في الكتاب أو السنة. الأمر أيضا الوجه الرابع أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء شعبان، ما يمكن أن ننتقل من شعبان إلا بدليل، ما نقول غدا رمضان إلا بدليل. إحنا بين أمرين، إما أن نكون في شعبان أو أن نكون إيش في رمضان، ما في مرحلة بين رمضان وشعبان ولا لا. إذا ما نقول ننتقل إلى رمضان إلا برؤية أو إكمال العدة. الأمر السادس السابع دخول رمضان. رمضان يدخل بأمرين لا ثالث لهما: الأمر الأول الأصل، والأمر الثاني الفرع. الأصل ماذا؟ رؤية الهلال، كما قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهر يرى ولا ما يرى؟ ها؟ ما يرى. ايش معنى فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ يعني من شهد منكم ايش هلال الشهر، ولا الشهر ما يرى. فمن شهد منكم هلال الشهر فليصم. ايضا هل هذا على إطلاقه؟ يعني واحد شاف هلال رمضان الساعة 9 بالليل، نقول صم الليل محل صيام؟ ليس محل صيام. إذن فمن شاهد منكم الشهر فليصم، يعني فليصبح صائما، فليصبح إيش؟ صائما في اليوم التالي. لا هذه الرؤية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا هو الأصل، هذا هو إيش؟ الأصل. الأمر الثاني قلنا الفرع ماذا؟ إكمال شعبان 30 يوما، إكمال شعبان 30 يوما، إكمال شعبان 30 يوما. إذا ما رؤي الهلال فإن نكمل شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته في غم عليكم فأكملوا عدة، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نحن بين هذين الأمرين، إما الرؤية أو إكمال العدة أو إكمال، فرمضان يدخل بشيئين إلا ثالثة لهما. طيب المسألة الثانية الثامنة، أنه لا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية ولا الأرصدة ولا نعم أقوال أهل الفلك، لا نعتمد عليهم. الناس أحبتي في الله في أقوال أهل الفلك، الآن أهل الفلك أخذوا حيزا وطاقم كبير في المجتمع، مواقع منتديات كلام، وأخذوا جزءا كبيرا من الناس وأذهان الناس. إذا الناس بين ثلاث في هؤلاء بين طرفي نقيض، من الناس من جعل القول ما قالت حذامي، إذا قال أهل الفلك خلاص، لو قال الفلك صل شرق صل شرق، دخل رمضان دخل رمضان، خرج رمضان خرج رمضان، وهذا غلط، لأننا لم نتعبد بأقوال أهل الفلك بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني أن بعض الناس يقول أهل الفلك ليس عندهم خبرة ولا دراية ولا رواية ولا غير ذلك، نقول لا، أهل الفلك عندهم معرفة وعندهم معرفة في المراصد والرؤية. إذن القول الوسط أننا نعرف حقهم وقدرهم، لكن ما نجعل قولهم هو الفاصل في هذه المسألة، ما نجعل أقوال الفلك فاصل بهذه المسألة، بدليل أحبتي في الله أن أهل الفلك نفسهم مختلفون. قل لا، تجد عندنا ثلاثة كلهم ثقات وكلهم عدول وكلهم مزكين مثلا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، إذن هم مختلفون. كيف ديننا مبني على الظن والتخمين؟ لا، مبني على الدين على الوضوح والجلاء والنقى. إذن هم أنفسهم مختلفون، فلا يمكن أن نرجح أحدهما وليس عندنا هناك مرجح. وقد ثبت في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نقص، الشهر هكذا وهكذا، ثم قال في الثالثة وخنس الإبهام، يعني إما أن يكون 30 أو 9 وإما أن يكون 30 أو 29. إذن لا نعتبر أقوال الفلك ولا نجعل قولهم هو العمدة في هذا الباب ونجعله هو الفاصل، وإنما يكون أهل أقوالهم إنما هي متعة واستقراء وتتبع لا غير لا غير. أما أهل رمضان فلا يدخل إلا برؤية أو إكمال العدة، وهذا ما جرى عليه المسلمون ولله الحمد، خصوصا في هذه المملكة، نسأل الله يديم عليهم الصحة والعافية والأمن، بهذا أنهم لا يعترفون إلا بالرؤية أو إكمال العدة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن أحبتي في الله، التاسع عفوا، تراء الهلال، يستحب أن يتراء الناس الهلال يتطلعون. حبيب بن عمر تراء الناس الهلال، ويعني بذلك الصحابة، فيستحب أن يتطلع الإنسان للرؤية وينظر. أما إذا كل الناس تركوا الرؤية فنقول يأتمون، لأن الرؤية مبنية عليها على الحسابات وعلى الأجرات وعلى الطلاق وعلى العتاب إلى آخره، فهي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لكن يستحب أن يتطلع الإنسان يرقى جبلا أو يصعد سطحا أو غير ذلك حتى يرى ويتعلم، لا سيما إذا كان هو وأولاده وجماعته أو نحو ذلك. المسألة العاشرة أحبتي في الله، التهنئة برمضان. التهنئة برمضان من المسائل التي يعني دائما لها صولة وجولة، من الناس من يقول هي مستحبة ومن الناس من هو يقول بدعة، والأقرب الله أعلم لا نقول بدعة ولا نقول مستحبة، أما قول مستحبة فلا دليل عليه. أما حديث أبي هريرة أتاكم كان النبي يهنئ أصحابه بقدوم شهر رمضان، هذا حديث ضعيف، لو صح لكان فاصلا في هذا الباب. وأما قول بدعة يعني الإنسان لا يتجاسر أن يبدع الناس على التهنئة، لأن التهنئة لها أصول في الشريعة كما ذكر ذلك السعدي وغيره، ولها أصول. فبالتالي نقول والأقرب الله أعلم فيما يظهر لي، إن هنأك أحد تهنئ، وإن لم يهنئك فلا تبتدع، والأمر في ذلك فيه ساعة. فلا نبدع ولا نقول السنة من الناس هجروا السنة أو أنت ما تعمل بالسنة، ولا نقول هذا بدعة لا أصل، لا نقول إنما هي تحت، هي داخلة تحت أصول التهنئة في أمور الخير والتبشير، أفلا أبشر الناس إلى آخره، لأن لها أصول في الشريعة. عموما لا لا لا، أمر في ذلك فيه سعة فيما يظهر والله أعلم. المسألة 11، متى فرض رمضان؟ فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة. المسألة 12، كم صام رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. لماذا؟ لأنه فرض في السنة الثانية، فصام النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 9 رمضانات بإجماع أهل العلم صلوات الله وسلامه عليه. أما مراحل الصيام، مراحل الصيام أيضا باختصار، الصيام لما كان قطعا للمألوفات والمحبوبات والمشتهيات والمأكولات والمشروبات أصبح ثقيلا على النفوس، أن النفس تنتقي سوى عن هذه الأشياء مباشرة. فجاء النهي، جاء النهي على مراحل. المرحلة الأولى جاء النهي على فرض عاشورة ثم نسخ، ثم نسخ صيام عاشورة فأصبح سنة وأصبح رمضان فرضا. المرحلة الثانية أن رمضان مخير بين الإنسان أن يصوم أو يفطر، يعني الإنسان إذا دخل رمضان هو بين أمرين، إما أن يصوم مع الناس أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والصيام أفضل لقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. المرحلة الثالثة استقرارها على الحالة المستقرة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وبعضهم يقول هناك مرحلة ثالثة، يعني ينوع في المراحل، يقول على 3 مراحل أيضا كما ذكر ابن القيم. المرحلة الأولى مخير الإنسان بين أن يطعم أو يصوم، وقلنا إيش الصيام ها أفضل ولا لا. المرحلة الثانية أن الإنسان إذا جاء الغروب غربت الشمس وهو لم يأكل ولم يشرب، إما نام، يعني لما غربت الشمس نام، أو أنه ذهب إلى بيته فما وجد طعاما ولا شرابا، فمثل هذا يصبح اليوم الثاني صائما، يعني يواصل الصيام. وهذا ما حصل لقيس بن السرمة في الصحيحين، جاء ذات يوم إلى زوجته، فلما رأى زوجته، لما دخل على زوجته نام، فرأته زوجته وقالت: خيبة لك، يعني سوف يصبح صائما. فلما أصبح صائما أصبح من اليوم الثاني، فلما انتصم النهار غشي عليه، أصابه غش، غشي عليه، أغمي عليه من الجهد، فنسخت هذه المرحلة الثانية، وبقيت المرحلة التي هي المعتادة: وحتى يتبين لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. المسألة 14، أنواع الصيام. الصيام 3 أنواع: محرم وواجب ومستحب. المحرم مثل إيش؟ صيام العيدين، تقدم رمضان بيوم أو يومين، صيام الحائض والنفس، إذا صامت الحائض والنفس لا يجوز حتى يعني ولا يجزي عنها بإجماع أهل العلم، هذا محرم. النوع الثاني فرض، وهو ماذا؟ مثل صيام النذر، صيام رمضان، صيام كفارة الظهار، كفارة القتل إلى آخره، هذا واجب فرض. بقي علينا النوع الثالث وهو المستحب. المستحب مثل إيش؟ الاثنين يوم وراء يوم، 3 أيام من كل شهر، صيام الست من شوال إلى آخره. فالصيام على 3 أنواع: محرم ومستحب إيش؟ وواجب. وواجب لا لا لا. أيضا المسألة 15، أنه أول جمعة، إذا دخل رمضان في أول يوم جمعة، احتمال هذا الشهر أن تكون أول جمعة هو أول يوم من رمضان، هل ثبت شيء يعني يعنى له، أو ثبت شيء في في في في الأحاديث أن أول يوم جمعة لها فضل ولها منزلة؟ نقول لا يصح في الباب شيء، لا يصح في الباب شيء إذا وافق أول جمعة مع أول يوم من رمضان. وهذا قد يعني يأتي به حديث موضوعة مطلوبة أو يتفلفس به آخرون، مثل أيضا يوم النحر، يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة، ما إذا وافق يوم جمعة فإنها عن 72 حجة، هذا كله لم يثبت به شيء. فلو يعني ثبتها في هذه السنة أو في غيرها، لكن السنة هذه احتمال أن يكون يوم الجمعة هو أول يوم رمضان، فنقول لم يثبت في الفضل شيء خاص. المسألة 16، ليس لدخول رمضان ذكر. حينما يدخل رمضان ليس له ذكر، وليس له دعاء، وليس له مثلا قراءة، كما مثل بعض الأئمة يتقصد أنه إذا دخل رمضان يقرأ يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، أو مع بعضهم يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر أيضا أحبتي في الله 17، إذا رؤي الهلال، إذا رؤي دخول الهلال ماذا يقول؟ إذا دخل، إذا رأى هلال دخول رمضان، الحديث المشهور الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم هلوا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هذا الحديث مروي عن مجموعة من الصحابة، لكن الصحيح أنه لا يصح، الصحيح أنه فيه ضعف، أن هذا الخبر عند رؤية الهلال فيه ضعف. طيب ما هو الصحيح؟ الصحيح ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه إذا دخل رمضان، إذا رأى الهلال سواء رمضان أو غيره، قال الله أكبر الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا وأتى بشهر كذا وكذا. طيب المسألة أيضا 18 19، من دخل عليه رمضان وعليه قضى، إن قلنا في بعض المسائل السابقة أو ضمن المسائل أنه ينبغي إنسان أن ينهي فرضه، لكن إنسان دخل عليه رمضان وعليه أيام من أيام الماضية، إما شهر أو أيام، أو يريد أن يصوم وهو مريض لكن لم يستطع، فنقول أن من أدركه رمضان وعليه الصيام هو لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون عاجزا، يعني ما فرط في قضاء رمضان، يعني أصابه مرض كل يوم اليوم كل يوم اليوم لكن ما استطاع، فمثل هذا إذا انتهى رمضان يصوم هذه الأيام وليس على شيء، لا إطعام ولا كفارة، عدة من أيام أخر، إذا انت صام هذا الفرض يصوم بعد. لكن بعض الناس يصوم هذا القضاء في رمضان ويقول هذا رمضان أقضيه فيما بعد، هذا غلط، يعني رمضان لا يصام غيره فيه، قاعدة لا يصام غيره فيه. يعني مثل بعض الناس من الطرائف أنه ذهب إلى مكة فيقول طالما أن المسافر يباح له الفطر ولا لا، يباح له الفطر، فيقول أنا أريد أن أفتح رمضان بصيام سنة والقضاء عدة من أيام أخرى، هل يصح ذلك؟ أريد أن أستغل مكة لأجل أن أصوم أيام سنة، لأن الله يقول للمسافر عدة من أيام أخرى وأنا مسافر، لكن بطالما عندي 3 أيام 4 أيام أريد أن أصوم فيها نافلة، يقول هذا لا يصح. فمن القواعد أنه لا يصح صيام غير رمضان في رمضان، إذن إذا أدركك رمضان عليك أيام بعد رمضان تصوم، لا تصوم في الشهر. الحالة الثانية من أدركه رمضان وهو مفرد، يعني عليه يومين 3 5 أكثر أقل، أو المرأة، لكن فرط كل يوم اليوم ودخل عليه رمضان، هذا بعض العلماء يرى إذا انتهى رمضان وقضى أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والقول الآخر واختاره البخاري أنه لا يطعم، إنما عليه القضاء لعموم قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المسألة الأخيرة أحبتي في الله هي 20، إنهاء الشواغل، إنهاء الشواغل. يعني لا شك أن أحبتي في الله أن رمضان يعني فرصة ثمينة، فينبغي الإنسان أن يحرص أن ينهي شواغله. الإنسان لا بد له من الحاجيات والشواغل والأكل والمشتهيات والمأكولات ولبسة العيد وغير ذلك، لكن نقول سدد وقارب وحاول أن تتفرغ بقدر الإمكان، يعني حاول إيش أن تتفرغ بقدر الإمكان، أنت وزوجتك وأهلك، يعني بإمكاننا أن ننسق مع زوجتي مع أولادي، نقلص الحاجيات نخففها نقضيها بوقت مبكر إلى آخره، المهم أن نصطلح لأجل ما نجعل الشهر كله المرأة خراجة واللاجة ونحن في شذر مدر، ولا نقرأ ولا نصلي ولسان يبقى إيش ذهنه مشغول، فتجده الآن يفكر لألبسة العيد، وتجده مثلا يفكر إلى العطلة بعد العيد. فإذا دخل رمضان وإذا الذهن شارد وذاهب ذات اليمين وذات الشمال، إذا لابد من التفرغ، لابد من التفرغ للعبادة. عباد الله، رمضان فرصة ثمينة، فرصة ثمينة. فلهذا وجاءكم البشير، جاء الصيام فجاء الخير واجمعه، ترقيل ذكر وتحميل وتسبيح. فالنفس تذاب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. فالنفس تذاب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. ما أجمل الشهر، ما أجمل والله يا عباد الله رمضان. نقى، هنا، متعة، حياة، سعادة. تجد الإنسان 11 شهر قلق، هم، أرق، اكتئاب، لكن جاء رمضان حلت الأمان، حلت الخيرات، حلت الرحمات، حلت البركات. تجد في أنس وسعادة. يحقق قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تجد الحياة الطيبة في نهار رمضان، في نعم، في ربوع رمضان، في هذا الشهر الكريم الذي السلف كانوا 6 أشهر يدعون الله: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. 6 أشهر. قد يسأل سائل: لماذا هذا الجهد وهذا يعني 6 أشهر؟ نقول: لأن رمضان ليس عندك مثل ما عنده من المعرفة في هذا الشهر. شهر ترفع فيه الدرجات، شهر كما في الصحيحين من فضائل: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان. تريد أعظم من هذا الفضل؟ فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. والله يا عباد الله، لو أن القلوب حجر، نعم، وصلمدا، لا رقت لمثلي، فتحت أبواب الجنان. متى؟ إذا ما لانت القلوب في أوقات الرحمة وأوقات فتح الجنان. قل لي بربك، متى يلين قلبك؟ متى يخشع قلبك؟ متى يطمئن قلبك؟ فلهذا أحبتي في الله، جاءكم البشير بالخيرات والبركات. جاءكم البشير أيها الأحبة، أن له بابا خاصا يقال له باب الريان. من دخله ماء شرب لا يظمأ بعده أبدا. في الجنة باب مكتوب عليه باب الريان، يدخل منهم الصائمون. لكن هل الصائمون كلهم؟ لا، مصام لله محتسبا الأجر من الله وقبل صيامه يدخل منه الصائمون. فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله الكريم من فضله، كما جاء ذلك في الصحيحين. جاء البشير أحبتي في الله بتكفير السيئات، بتكفير السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وجاء في البخاري حديث حذيفة يقول: إن فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فجاء البشير يبشرك بتكفير سيئاتك، سيئاتك التي طالما جمعتها وحزمتها وأكثرت منها وتكاثرت فيها. جاء رمضان ليكفر، يخفف عنك الذنوب والأوزار. نعم، إذا ما أقبلت على الله عز وجل في هذا الشهر لتكفر ذنوبك وسيئاتك وخطيئاتك، فقل لي بربك متى تقبل على الله، متى تقبل على الله عز وجل. جاء البشير، جاء البشير أحبتي في الله ليغفر الله عز وجل لك ذنبك. واستمع إلى 3 أحاديث في 3 أبواب من أبواب المغفرة، وهي كلها في الصحيحين. الفائدة الأولى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحالة الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الرابع الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقل لي بربك متى تقبل على المغفرة إذا لم تقبل على الله في شهر المغفرة. ولهذا النبي قال، رأى المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم آمين، فقال إن جبريل أتاني وأخبرني وقد رغم أنف رجل أدركه رمضان فلم يغفر له. قل آمين قل آمين. فقلت آمين. إذا تعرض لنفحات ربك في شهر البركات، جاء البشير ليبشرك بمغفرة الذنوب والأوزار. إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا، وش معنى إيمانا واحتسابا؟ يعني محتسبا الأجر من الله، لا ترجو ثناء ولا مدحا ولا حلية ولا مداراة ولا مراة ولا لأجل فلان ولا لعلان، إنما تصوم محتسبا الأجر من الله ومؤمنا مصدقا بفرضية رمضان، فإنه ينالك هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. جاء البشير أحبتي في الله ليبين لنا أن رمضان جاء ليشفع للإنسان يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه يوم القيامة. يقول الصيام يا رب أنا يا رب الصيام يعني شفعني فيه، فيشفعه الله عز وجل فيه، يا له من فضل عظيم وأجر كبير. جاء الصيام أحبتي في الله بخيراته وبركاته ومنحه وفوائده، ولهذا يقول بعضهم مرحبا اهلا وسهلا بالصيام، مرحبا اهلا وسهلا بالصيام، مرحبا اهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. نعم أحبتي في الله، جاءكم البشير بخيراته، جاءكم البشير ليبين أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا قمت مع الإمام صلاة التراويح، كم صلاة التراويح الآن أحبتي في الله؟ ساعة إلا ولا لا؟ ساعة إلا. وإذا قمت حتى يتنصرف الإمام يعني يسلم كتب لك قيام ليلة. كم الآن لك 11 شهر ما عمرك قمت إلا لصلاة المغرب، فرصة ثمينة تعويد، تعود نفسك على القيام أنت وأولادك. قل لأولادك من صلى التراويح مع الإمام فله كذا، لزوجتك لبناتك. نعم صل للتراويح مع الإمام، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبعض الناس تجد الشيطان يتلاعب به وتجد يحسد على هذا الخير العظيم، فإذا صلى تسليم تسليمتين قال له راحوا الناس، اشتغلوا الناس، شروا الناس، فتحوا الناس، باعوا الناس، فتجد يشغل الشيطان. الشيطان أمنية تطلع مع المسجد، هذه أمنية، هذه أمنيته. ولهذا تجد الإنسان يخرج يجلس في بيت عقوبة، يذهب ويجلس في سيارة. لو صلينا أحبتي في الله هذه التراويح الآن قصرها صغير قصيرة. أما في الزمان الأول فيذكرون عن شيخنا الشيخ صالح خريسي قاضي بريدة، كان رحمه الله قاضي القصير طبعا، كان صلى في ذات يوم القيام. أتدرون كم صلى يعني من القيام والجهد الكبير؟ إمام طبعا في العبادة هو، فقرأ في الركعة الأولى البقرة، وفي الركعة الثانية آل عمران، وفي الركعة الثالثة النساء، وفي الركعة الرابعة المائدة، وفي الركعة الخامسة الأنعام، والسادسة الأعراف، ثم ختم خمس تسليمات فقرأ إلى يونس. 10 أجزاء وكم وجه؟ وستة أوجه في خمس تسليمات. هذا القيام في الحقيقة أحبتي في الله. لكن الآن ضعفت النفوس، فلا نحن نقول والله لابد تطول، ولكن لا، لكن نقول إن رمضان فرصة ثمينة لتعويد الإنسان أن يقوم هذه الليالي المباركة، هذه الليالي. ولا مانع الإنسان أن يبحث عن نفس شخص يخفف في صلاته، ما في شيء، لكن المقصود أنك لا يعني احرص ألا تفوتك التراويح. وصية مشفقة كل يوم ضع مع قلم، اليوم مثلنا الجمعة صليت التراويح صح، السبت صليت التراويح صح، يا أخي إذا كان يوم 30 وكل ما شاء الله صليت وش رأيك عند الصباح يحمد القوم السرى. فعلى الإنسان أن يحرص أحبتي في الله ليقوم التراويح مع الإمام. جاء البشير أحبتي في الله ليبشرنا إيش؟ بأن رمضان شهر القرآن. رمضان شهر القرآن، المصدر لنا، أصلنا، أسنا، قدوتنا، الموصل لجنان ربنا هو ماذا؟ هو هذا القرآن ولا لا؟ هو القرآن. هذا الشهر أنزل، هذا القرآن أنزل في هذا الشهر، وفي التحديد أنزل في ليلة القدر. أما في هذا الشهر فكما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما كونه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، السؤال الذي يطرح نفسه: إذا ما ختمت القرآن في رمضان وقرأت القرآن في رمضان، كنت من أهل القرآن في رمضان، فقل لي بربك متى تكون من أهل القرآن؟ سؤال. يا أحبتي بالله، يعني لو جاءنا واحد ودخل من عند باب المسجد وقال صارحوا بصارح، احنا ما نبي الروغان ولا نبي الكذب، نبي واحد يعطينا الصدق. من الذي ختم القرآن بعد رمضان الماضي؟ من اللي ختم القرآن بعد رمضان الماضي؟ ختمه واحد. وش جاء الواحد يقول والله هذا مفر، ولا الحمد لله عندنا شواغ، والإنسان مكلف بعيال، وده يقول والله عجزنا، ولا يقول والله نيابة واقف، وده يقول والله يمكن ولا لا. يعني الحمد لله فيه نماذج كبيرة يختمون، لكن الغالب تجد الإنسان سنة كاملة ما ختم القرآن. فإذا ما كنت من أهل القرآن في شهر رمضان فوالله يا عباد الله هذا من الحرمان العظيم. ينبغي للإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن. حتى ذهب الإمام أحمد وسفيان بن عيينة وغير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، على أن الإنسان يختم له يوميا، يختم في اليوم مرتين. حصل شيخنا الشيخ عبد الله الدويش المحدث المشهور، توفي رحمه الله عام 1408، كان يختم في رمضان 30 ختمة يوميا، ختمة. وكذلك الشيخ عمر بن سليم رحمه الله. إذن أحبتي بالله، لابد أن نعنى بالقرآن، نحرص. يعني أقل قليل إذا غلبت الروم أن تختم ثنتين ثلاث، يعني الإنسان إذا قلنا هزلت أن يختم مرة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقاعس كل ساعة تبخل على نفسك. الحين بعض الناس أحبتي بالله إذا جلس بعد صلاة العصر، أول الناس كانوا يجلسون بعد صلاة العصر في المسجد، صح ولا لا؟ ما كان الناس يطلعون، لو خرج واحد التفتوا عليه وين رايح؟ ولا لا؟ الآن لو جلس في المسجد التفتوا عليه ما عندك شغل، وين عيالك؟ وين الآن الذي يجلس ينظر له، بينما كان في الزمن الأول الذي يخرج ينظر له. فالآن الحمد لله الوقت طويل، يعني 3 ساعات العصر، ساعة لو تقرأ في ساعة واحدة، وساعة واحدة تخلطها بالدعاء والتسبيح والذكر، وساعة تتفرغ لأعمال ما يمنع. مع العلم أحبتي بأن الليل كله الإنسان تجده يكدح ويعمل، وفي النهار نائم. يعني عندنا فرص ثمينة. فيا أحبتي في الله، قد توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما عمل، وإن أساءوا فبئس ما عملوا. فرمضان شهر القرآن، رمضان شهر القرآن، عودوا ألسنتكم تلاوة القرآن. إن لله أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصة. اعزم النية الصالحة يوميا جزوين، يوميا الجزء في 3 ساعة، يوميا جزئين. اجلس إلى أن تطلع الشمس، بكر قبل صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، عندك دوام بعد صلاة العصر، عندك لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرسه جبريل القرآن في الليل، في الليل. وفي اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، يعني في آخر سنة، درسه كم مرتين جبريل القرآن. هذا مما يعرف أو يعلم أن القرآن، رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بعينها لا تهجع، فهموا عن الرب العظيم كلامه فهما ترق له القلوب وتخشع. وواظب على درس القرآن، وواظب على درس القرآن، فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. وحافظ على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي. وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي. ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي. ومد إلي كف فقرك ضارعا بقلب منيب وادع تعطى وتسعدي. فعين بكت من خشية الله حرمت فعين بكت من خشية الله حرمت فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله. وفي الحديث المتفق عليه سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاء وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من أيضا أحبتي في الله يعني في شهر البشائر أن رمضان أنه أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم إلا الصوم. يقول الله عز وجل انتبه إلى هذه الإضافة انتبه إلى هذه الإضافة ضعها بين قوسين إلا الصوم فإن الله يقول الصوم لي وأنا أجيبه. الله أكبر سبحان الله. يا أخي له يقول ملك أو أمير أو تاري أنا لا جيت لم ترى بعضك اللي تبي ولا ترى الباب مجال مفتوح ولا لا يمنعك إلا أن تأتي وترى أنا دائما مستعد لكم ثالك وأنا وربما يكون ثلثين الكلام غير صحيح وربما يموت قبل أن يعطيك طلبك وتوكل على العزيز الرحيم. ولهذا لو أن النساء وعدت مثلا 100,000 ريال قال هذه والله 100,000 ريال تعلم أنا بعطة الفجر أعطيك إياه. ثم يوم بقى على الزنا الفجر ربع ساعة جاك رسالة جوال توفي فلان لا حول ولا قوة راحت عليك المية راحت عليك المية. لكن لو توكلت على الله ما راحت عليك شيء ولا لا. وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الخلق لا تثق بهم ولا تعتمد عليهم ولا تتعلق قلبك بهم. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالعبد أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه. فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. إذن الصوم لي وأنا أجيبه. يدع طعامه وشرابه من أجلي يدع طعامه وشرابه من أجلي. يعني إنسان الآن لو صار يعني خصوصا في النهار ربما إنسان يجوع ويعطش لكن لو أغلق عليه البيت ولا حد يراه هل يأكل يشرب ما يستطيع ما يأكل. لماذا؟ لأنه يراقب الله ترك الطعام ترك الشهوات والمأكولات والمشتهيات من أجل الله يدع طعامه وشرابه من أجله. ثم استمع إلى هذه البشائر في سهل البشائر يا أمة البشائر يا أمة الفضائل والبشائر للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رب. الله أكبر. أنت عندك الآن التمرة بين أصابعك انظر الصغير والكبير الذكر والأنثى وهم إيش كل واحد ماسك التمرة ولا انظروا مثلا في الحرمين ولا انظر الشاشة على يعني عبر الشاشة تجد الإنسان قد مسك مثلا تمرة ينتظر الفرحة هذه وش فرحته وإيش فرحة هي فرحة ملايين هي فرحة بساتين هي فرحة أموال هي فرحة وظائف هي فرحة علاوات. لا والله فرحة لا أكل فرحة فرحة. لماذا؟ لأنه تم هذا اليوم ووضعه في ميزان الحسنات. فرحة لأن هذا اليوم كمل ما نقص. فرحة لأنه عمل بالطاعة فرحة لأنه استجاب لله فرحة لأنه امتثل أمر الله ثم هذه الفرحة دنيوية ولا لا؟ لكن هناك أيضا فرحة أخرى أعظم وأجل، ففرحة عند فطر وفرحة عند لقاء ربك. تظن أن كل عمل تعمله يذهب؟ لا. تظن كل عمل صالح سبهلا؟ لا. ما عندكم ينفذ ما عند الله باق. كل عمل لو تقول سبحان الله مخزون لك، لو تقول لا إله إلا الله مخزون لك. لا تظن أن أي عمل لو تبتسم بوجه أخيك مدخر، لو تتصدق بريال واحد مدخر لك. أحصاه الله ونسوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فمن يعمل مثقال ذرة خير جره والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. إذن لا تظن أن الأعمال الصالحة خلاص الدنيا حبتي في الله، لسان يعني يعمل أو مثلا يفتح لك تفنى، تفنى لسان وتخرب، لكن الأعمال الصالحة تقول والله قبل 20 سنة عملت. لا. ولهذا أضرب لكم مثل وإن كان الوقت يعني، لو أن الإنسان ختم القرآن ختمة واحدة، طبعا ختمة القرآن كم له من الحسنات؟ له 3,000,000 حسنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ختمة 3,000,000 حسنة. يعني لو تخرج في رمضان بختمة فيها 3,000,000 حسنة خسران ولا كسبان؟ كسبان. كيف لا رحت ب3,000,000 ومثل ما قال كبار السن يقول إذا عجزت أنك ما تبي حسنات اعمل، وزع لوالديك ولأمك ولأبوك ولآخرين اعمل. إذا عملت هذه الختمة، جاءك واحد قال والله أنت ختمت القرآن جزاك الله خير واجتهدت وجلست في المسجد، أنا جزاك الله خير بعطيك لي 20,000 وتقول الله يجعل ثوابك، وش رأيك؟ والله لو تملأ مخطأتي دراهم، والله لو تملأ تعطين ما عطيته، يعني ما يمكن أن أترك ختمة في هذا الأجر، مع العلم أنك لا تدري أنت مقبول ولا مردود، لكن لماذا؟ لأنك ترجو الكريم، ترجو العظيم، ترجو أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. إذن فرحة عند لقاء ربي، فرحة عند لقاء ربي بهذا الصيام. ولهذا بلوغ رمضان وإدراك نعمة عظيمة، بلوغ رمضان وإدراك نعمة عظيمة ومنة كبيرة للإنسان إذا وفقه الله جل وعلا. لهذا أحبتي في الله لابد أن نحرص لمثل هذه البشائر أحبتي في الله، ومن البشائر أيضا أحبتي في الله أن الصوم جنة، الصوم وقاية وجنة كما جاء في الصحيح، والصوم جنة، ولهذا يعني ستر ووقاية من الذنوب والمعاصي. وأيضا من البشائر يا أمة البشائر في هذا الشهر العظيم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر كأنما إيش ليلة القدر خير من 1,000 شهر، خير من 1,000 شهر. والفضائل في هذا الشهر العظيم أحبتي بالله كثيرة ولا يمكن حصرها ولا يمكن يعني ذكرها، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، والمقصود الإشارة والمقصود التنبيه لمثل هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكبير. فخير ما عنون به أو عنون الإخوان به هذه المحاضرة وجاءكم البشير، عنوان والله أنا ما اخترت يا أحبتي بالله، لكنه صلاة أنا قلت بشارة في رمضان لكن وجاءكم البشير. نعم يا أحبتي والله جعلها أمام عيني وجاءكم البشير، لا يذهب هذا البشير إلا بخير، لا يدخل عليك ويخرج بدون شيء، لا يخرج هذا البشير إلا وتتحفه، هذا ضيف، هذا ضيف عظيم. فاحرص أن تعمل الصالحات وأن تقوم إلى الله جل وعلا بالقربات والخيرات. أسأل الله كريم رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان على حسن حال وأتم بال، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا فيه من الصائمين. اللهم إن بلغتنا شهر رمضان فبلغنا إياه على حسن حال وأتم بال، وإن أدركتنا يا ربنا بوفاة قبل رمضان فأحسن لنا الخاتمة، واجعلنا ممن ينوي النية الصالحة الصادقة الخالصة يا رب العالمين، فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك ورحمتك ومغفرتك، واجعل الموعد بحبوح جنتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من القائمين، اللهم اجعلنا فيه من التالين، اللهم اجعلنا فيه من المتهجرين، اللهم أعنا على الصيام، اللهم أعنا على القيام، اللهم أعنا على تلاوة القرآن، اللهم أعنا على بر والدينا، صلة أرحامنا، الصدقات والبركات والخيرات، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وسيكون هناك لا تجوب على الأسئلة بعد الأذان.